نعم. أوين، أنا جابرييل. استطاع حارس سيكستون تمييز صوتها. أوه، مرحبا. أحتاج إلى الحديث مع السيناتور، أيمكنك الطرق على بابه؟ إن هاتفه مشغول. الوقت متأخر. إنه مستيقظ، أنا واثقة من ذلك. بدا على جابرييل القلق. إنه أمر طارئ. أمر آخر؟ نفس الأمر، فقط اجعله يتحدث معي. أوين، هناك شيء أحتاج إلى أن أطلبه منك. تنهد الحارس وهو ينهض. حسنا حسنا، سأطرق الباب. تمطط ثم توجه نحو باب سيكستون. سأقوم بذلك فقط لأنه كان مسرورا لسماحي لك بالدخول. وبتردد رفع معصمه ليطرق الباب. ماذا قلت للتو؟ سألت جابرييل. توقف معصم الحارس في الهواء. لقد قلت إن السيناتور كان مسرورا لسماحي لك بالدخول من قبل. كنت محقة، لم تكن مشكلة أبدا. أتحدثت أنت والسيناتور عن هذا؟ بدا أن جابرييل متفاجئ. نعم، ما المشكلة؟ لا، إنني فقط لم أفكر. في الواقع لقد كان أمرا غريبا. احتاج السيناتور أيضا لبعض الثواني ليتذكر أنك كنت في الداخل. أعتقد أن الفتية قد خلطوا عليه الأمر قليلا. متى تحدثت معي يا أوين؟ مباشرة بعد مغادرتك. أهناك خطب ما؟ صمت لحظي. لا لا لا شيء. استمع، فكرت بالأمر الآن. دعنا لا نزعج السيناتور في هذا الوقت. سأحاول الاتصال بخط منزله، وعندما لا يحالفني الحظ سأعاود الاتصال بك وتطرق الباب. دور الحارس عينيه. لك ما تقولين أنسة آش. شكرا أوين، متأسفة لإزعاجك. لا مشكلة. أغلق الحارس هاتفه وارتمى بتثاقل على كرسيه، ثم غط في النوم. وحيدة في مكتبها وقفت جابرييل آش دون حراك لبضع ثوان قبل أن تغلق الهاتف. يعلم سيكستون أنني كنت في داخل شقته، ولم يذكر لي ذلك على الإطلاق. الأمور الغامضة الغريبة لهذه الليلة بدأت تزداد غموضا. تذكرت جابرييل على الفور اتصال السيناتور بها عندما كانت في إي بي سي. فاجأها السيناتور باعترافه العفوي بأنه كان يجتمع بشركات الفضاء ويقبل الأموال. لقد أعادتها صراحته إليه فورا، كما أخجلتها أيضا. بعد اعترافه الآن الأمر الأقل شرفا على الإطلاق. القليل من الأموال، كان سيكستون قد قال ذلك، قانونية تماما. فجأة بدأت تظهر سوية جميع الهواجس الغامضة التي كانت جابرييل قد شعرت بها تجاه السيناتور سيكستون. في الخارج كانت سيارة الأجرة تزمر. الفصل 103. كانت منصة الجويا عبارة عن مكعب من البلسكي جلاس تتوضع إلى الأعلى بمستويين من ظهر السفينة الرئيسي. من هنا كانت راشيل ترى ب360 درجة من البحر المظلم المحيط بها، مشهدا مثيرا للأعصاب نظرت إليه مرة واحدة فقط قبل أن تحجبه عن عقلها وتنتقل بانتباهها إلى الأمر الحالي. بعد أن أرسلت تولند وكوركي للبحث عن زافيا، تجهزت راشيل للاتصال ببيكرينج. لقد وعدت المدير أن تتصل به عند وصولهم، وقد كانت متشوقة لتعلم ما الذي عرفه بيكرينج من لقائه مع مارغوريتينش. إن نظام اتصالات سفينة الجويا الرقمي شينكوم 2100 هو برنامج معالجة كانت راشيل معتادة عليه بشكل جيد. علمت لو أنها حافظت على مكالمتها مختصرة فإن الاتصال سيكون آمنا. بعد الاتصال على رقم بيكرينج الخاص، انتظرت مثبتة سماعة شينكوم 2100 بإحكام على أذنها. توقعت أن يجيب بيكرينج عند أول رنة، ولكن الهاتف استمر بالرنين. 6 رنات، 7، 8. حدقت راشيل خارجا بالبحر المظلم، فعجزها عن الوصول إلى المدير لم يساهم بأي شيء في تهدئة خوفها من كونها في البحر. 9 رنات، 10 رنات. أجب. تمشت قليلا وهي تنتظر. ما الذي يجري؟ إن بيكرينغ يحمل هاتفه معه في جميع الأوقات، وقد قال لها بوضوح أن تتصل به. بعد 15 رنة أغلقت السماعة. بخوف متزايد رفعت سماعة شينكوم واتصلت مرة أخرى. 4 رنات، 5 رنات. أين هو؟ أخيرا نقر الاتصال بالإجابة. شعرت راشيل بموجة من الارتياح، ولكنها استمرت لوقت قصير فقط. لم يكن هناك أحد على الخط، صمت فقط. سألت: مرحبا المدير؟ 3 نقرات سريعة. مرحبا، قالت راشيل. انفجار من الشواش الإلكتروني ظهر على الخط منفجرا في أذن راشيل. أبعدت السماعة عن عقلها فورا بألم. توقف التشويش بشكل مفاجئ. استطاعت الآن سماع سلسلة من الأصوات المتذبذبة بشكل سريع، والتي نبضت بفواصل من نصف الثانية. تلاشى ارتباك راشيل على الفور إلى الإدراك، ومن بعدها الخوف. تبا. منعطفة لتعود إلى أجهزة التحكم على المنصة، أغلقت السماعة بقوة في قاعدتها لتقطع الاتصال. للحظات عديدة وقفت خائفة متسائلة فيما إذا كانت قد أغلقت في الوقت المناسب. في منتصف السفينة أسفل طبيقين كان مختبر الجويا المائي بمساحته الواسعة مجزأ بطاولات طويلة مكدس عليها أكثر قدر ممكن من المعدات الإلكترونية، أجهزة تصوير سفلية، محللات تيار، غواصات رطبة، أغطية دخان، ومجمد عينات مبردة، وأجهزة كمبيوتر، ومجموعة من صناديق التنظيم لمعلومات البحث، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية احتياطية لتحافظ على فعالية كل شيء. عندما دخل كوركي وتولاند، كانت زافيا عالمة الجيولوجيا على متن الجويا مستلقية أمام شاشة تلفاز لامعة، حتى إنها لم تلتفت إلى الخلف. هل انتهت نقودكم التي تنفقونها على شرب البيرة؟ صاحت وهي تنظر بطرف عينها. ربما اعتقدت أن بعض أفراد الطاقم قد عادوا. زافيا، قال تولاند، إنه مايك. دارت العالمة الجيولوجية وهي تبتلع جزءا من شطيرة معدة مسبقا كانت تتناولها. مايك؟ تلعثمت وهي مذهولة بشكل واضح من رؤيته. نهضت وأطفأت التلفاز والتفتت وهي لا تزال تمضغ. اعتقدت أن بعض من الفتية قد عاد من التجول بين الحانات، ما الذي تفعله هنا؟ كانت زافيا ممتلئة الجسم وقاتمة البشرة مع صوت حاد ومظهر من الثقة عندها. أشارت إلى التلفاز الذي كان يذيع عرضا لبرنامج تولند الوثائقي عن الحجر النيزكي. أنا وثقة من أنك لم تضع وقتك على الرف الجليدي لفترة طويلة، أليس كذلك؟ حدث شيء ما، فكر تولند. زافيا، أنا متأكد من أنك تعرفين كوركي مارلينسون. أومأت زافيا. شرف لي سيدي. كان كوركي ينظر إلى الشطيرة في يده. تبدو هذه جيدة. نظرت إليه زافيا باستغراب. لقد تلقيت رسالتك، قال تولند لزافيا. قلت إنني أخطأت في تقديمي، أريد الحديث معك حول هذا. نظرت إليه مطلقة ضحكة صاخبة. هذا هو سبب عودتك؟ أوه مايك، بحق الإله، قلت لك إنه أمر تافه، لقد كنت أسخر منك فقط. لابد أن ناسا قد قدمت لك بعض المعلومات القديمة غير المهمة. بجدية، إن 3 أو 4 فقط من علماء الجيولوجيا البحرية في العالم ربما لاحظوا ذلك السهو. أمسك تولند نفسه. هذا السهو، هل من الممكن له أن يتعلق بالحبيبات المعدنية؟ بدا وجهها شاحبا من الصدمة. يا إلهي، أحد هؤلاء العلماء قد اتصل بك مسبقا؟ انكمشت هولاند. الحبيبات المعدنية. نظر إلى كوركي ومن ثم إلى عالمات الجيولوجيا البحرية. زافيا، أحتاج إلى معرفة كل شيء تستطيعين إخباري به عن الحبيبات المعدنية. ما الخطأ الذي ارتكبته؟ حدقت زافيا به وأحست بأنه جاد بالفعل. مايك، إنه حقا أمر تافه. قرأت مقالا صغيرا في مجلة تجارية منذ فترة، ولكنني لا أفهم لماذا أنت قلق جدا بشأن هذا. تنهدت هولاند. زافيا، بالدرجة التي سيبدو فيها هذا غريبا، ولكن كلما قل ما تعلمينه الليلة كان الأفضل. كل ما أطلبه هو أن تخبرينا ما الذي تعرفينه حول الحبيبات المعدنية، وبعدها نريدك أن تفحص العينة الصخرية من أجلنا. بدت زافيا محتارة وقلقة بشكل غامض لأن تكون خارج الدائرة. حسنا، سأحضر لك المقال، إنه في مكتبي. وضعت الشطيرة وتوجهت إلى الباب. ناداها كوركي. أيمكنني إنهاؤها؟ صمتت زافيا غير قادرة على تصديق ما سمعته. أتريد إنهاء شطيرتي؟ حسنا، فكرت فقط لو أنك أحصل على شطيرتك العينة الخاصة بك. ثم غادرت زافيا. ضحك تولند بخفوت مشيرا عبر المختبر إلى مجمدة للعينات. على الرف السفلي يا كوركي، بين السمبوكا وأكياس الحبار. خارجا على سطح السفينة نزلت راشيل عبر السلم من المنصة وخطت باتجاه مكان هبوط الهليكوبتر. كان طيار خفر السواحل نائما، ولكنه جلس عندما سمع طرقات راشيل على حجرة الطيار. انتهى كل شيء؟ سألها. لقد كان ذلك بسرعة. هزت راشيل رأسها بتوتر. أيمكنك أن تشغل الرادار الأرضي والهوائي؟ بالتأكيد، بنصف قطر يبلغ 10 أميال. شغله من فضلك. وبحيرة أشعل الطيار عدة مفاتيح كهربائية فأومضت شاشة الرادار. دارت ذراع المسح ببطء. أهناك شيء؟ سألت راشيل. ترك الطيار الذراع تقوم بالعديد من الدورات الكاملة، ثم ضبط بعض الأزرار ونظر. كانت الساحة خالية. مجموعة من السفن الصغيرة تتحرك على محيط الدائرة، ولكنهم يتوجهون بعيدا عنا. إننا لوحدنا، أميال وأميال من البحر الواسع في جميع الاتجاهات. تنهدت راشيل رغم أنها لم تشعر بالراحة كثيرا. أتزدي لي معروفا لو رأيت أي شيء يقترب، قوارب، طائرة أو أي شيء، أعلمني بذلك على الفور. شيء مؤكد، هل كل شيء على ما يرام؟ نعم، فقط أحببت أن أعلم فيما إذا كان هناك من يرافقنا. هز الطيار كتفيه. سأراقب الرادار سيدتي، وإذا أومض أي شيء ستكونين أول من يعلم. كانت أحاسيس راشيل مضطربة وهي تتوجه إلى المختبر المائي. عندما دخلت كان كوركي وتولاند يقفان وحدهما أمام شاشة كمبيوتر ويمضغان الشطائر. ناداها كوركي بفم ملآن. ما عساها أن تكون؟ دجاج طازج؟ سجق طازج؟ أو صلصة بيض طازجة؟ لم تسمع راشيل السؤال تقريبا. مايك، ما الوقت اللازم لحصولنا على هذه المعلومات والخروج من هذه السفينة؟ الفصل 104. كان تولاند يتجول في المختبر المائي ينتظر مع راشيل وكوركي عودة زافيا. إن الأخبار عن الحبيبات المعدنية كانت مزعجة كخبر راشيل عن محاولتها الاتصال ببيكرينغ تقريبا. لم يجب المدير، وشخص ما حاول سرقة ترددات موقع الجويا. اهدأوا، قال تولاند للجميع. نحن بأمان، طيار خفر السواحل يراقب الرادار، يمكنه منحنا التحذيرات اللازمة فيما إذا توجه أحد إلينا. أومأت راشيل موافقة رغم أنها لا تزال تبدو في حالة متوترة. مايك، ما هذا بحق الجحيم؟ سأل كوركي مشيرا إلى شاشة كمبيوتر سبارك. كان يعرض صورة غريبة مشؤومة كانت تنبض وتضطرب وكأنها حية. إنه عارض لحالة التيار بواسطة الدوبلر السمعي، قال تولاند. إنه مقطع عرضي للتيارات ومدروج الحرارة المحيط أسفل السفينة. حدقت راشيل. هذا هو الشيء الذي نرسو فوقه؟ كان على تولند الاعتراف بأن الصورة تبدو مخيفة، فقد بدت المياه على السطح وكأنها دوامة خضراء مزرقة، ولكن عند النزول باتجاه الأسفل تتحول الألوان ببطء إلى أحمر برتقالي مهدد بالخطر، لأن درجات الحرارة تزداد. على مقربة من الأعماق على بعد ميل من الأسفل يتأرجح فوق أرضية المحيط دوامة إعصار غاضبة حمراء كالدماء. هذه هي الأعمدة المائية الضخمة، قال تولند. قال كوركي بصوت ناخر، تبدو وكأنها إعصار تحت الماء. نفس المبدأ، إن المحيطات عادة أكثر برودة وكثافة عند الأعماق، ولكن الديناميكيات هنا معكوسة، مياه الأعماق أكثر حرارة وأقل كثافة، لذا فإنها ترتفع باتجاه السطح، خلال ذلك تكون مياه السطح أثقل، لذا تتسارع باتجاه الأسفل بحركة لولبية هائلة لتعوض الخلل. النتيجة هي تيارات مشابهة للمصارف المائية في المحيط، دوامات ضخمة. ما هو هذا النتء الكبير على أرضية البحر؟ أشار كوركي إلى السطح الممتد لأرضية المحيط، حيث انبثقت كومة كبيرة على شكل القبة كالفقاعة، ومباشرة فوقها تتحرك الدوامة. هذه الكومة هي قبة الانصهار، قال تولند. إنها حيث تنقذف الحمم من أسفل أرضية المحيط، رد كوركي. كغمازة ضخمة؟ مجازا. ولو انفجرت؟ عبس تولند متذكرا حادث الأعمدة المائية الضخمة الشهير عام 1986 على ساحل جوان دي فوك، عندما انصبت في مياه المحيط دفعة واحدة آلاف الأطنان من المواد المنصهرة البالغة حرارتها 1200 درجة سيليزيوس، مضخمة بذلك قوة الأعمدة على الفور. ازدادت التيارات السطحية بسبب توسع الدوامة بشكل سريع باتجاه الأعلى. ما حدث بعد ذلك كان شيئا لم يرغب تولند إخباره لكوركي وراشيل هذا المساء. لا تنفجر القبب المنصهرة في الأطلسي، قال تولند. فالمياه الباردة التي تدور حول الكومة تبرد وتصلب بشكل مستمر الجزء الخارجي لقشرة الأرض، محافظة على المواد المنصهرة بشكل آمن أسفل طبقة سميكة من الصخور. بالنهاية تبرد الحمم في الأسفل وتختفي الدوامة. الأعمدة المائية الضخمة عادة غير خطرة. أشار كوركي إلى جريدة ممزقة قرب الكمبيوتر. إذا تقول إن جريدة ساينتفك أمريكا تقوم بنشر التخيلات؟ رأى تولند الغلاف ثم أجفل. يبدو أن شخصا ما قد سحبها من إرشيف المجلات العلمية القديمة التابع للجويا. ساينتفك أمريكا، شباط فبراير 1999. أظهر الغلاف صورة فنية لسفينة بترول تدوم خارجة عن السيطرة في قمع ضخم داخل المحيط. أظهر العنوان الأعمدة المائية الضخمة، كتلة عملاقة من الأعماق. استهزأ تولند بذلك. لا صلة لها على الإطلاق، إن المقالة تتحدث عن الأعمدة المائية الضخمة في مناطق الزلازل. إنها فرضية مثلث برمودا المشهور منذ عدة سنوات مضت، تشرح اختفاء السفن. أما من وجهة النظر التقنية، لو كان هناك نوع من الحوادث الجيولوجية الجائحة في أرضية المحيط، الأمر الذي لم يسمع عنه هنا، لكان للقبة أن تنفجر، وللدوامة أن تكبر بدرجة كافية حسنا، تعلم؟ لا، إننا لا نعلم، قال كوركي. هز تولند كتفيه. ترتفع إلى السطح. رائع، مسرور جدا لجلبك لنا على متن السفينة. دخلت زافيا حاملة بعض الأوراق. معجبون بالأعمدة المائية الضخمة؟ أوه نعم، قال كوركي ساخرا. كان مايك يخبرنا للتو ما الذي سيحدث لو أن هذه الكومة الصغيرة انفجرت. إننا جميعا سندور بشكل لولبي حول مصرف مائي ضخم. مصرف مائي؟ ضحكت زافيا ببرود. إنه أشبه بالتدفق أسفل أكبر مرحاض في العالم. خارجا على متن سفينة الجويا، كان طيار خفر السواحل يراقب بحرص شاشة رادار EMS بصفته طيار إنقاذ. كان قد رأى ما يكفيه من الخوف في عيون الأشخاص. من المؤكد أن راشيل سيكستون كانت خائفة عندما طلبت منه مراقبة وصول أي زوار غير متوقعين إلى الجويا. ما هو نوع الزوار الذي تتوقعه؟ تساءل هو. كل ما استطاع الطيار رؤيته كان البحر والهواء على بعد 10 أميال في جميع الاتجاهات، وهي لا تحتوي على أي شيء غريب. قارب سمك على بعد 8 أميال، طيارة عارضة مرت عبر طرف حقل الرادار ومن ثم اختفت مرة أخرى تجاه منطقة غير معروفة. تنهد الطيار محدقا الآن إلى المحيط المتلاطم حول السفينة. كان الإحساس شبحيا، كأنهم يبحرون بسرعة كبيرة رغم كونهم مثبتين. أعاد عينيه إلى شاشة الرادار وراقب محترسا. الفصل 105. على متن الجويا قدم تولند الآن كلا من راشيل وزافيا إلى بعضهما بعضا. كانت عالمة الجيولوجيا لهذه السفينة تبدو مرتبكة بشكل متزايد من الحاشية المشهورة الواقفة أمامها في المختبر المائي، بالإضافة إلى أن تلهف راشيل لإجراء الاختبارات والخروج من هذه السفينة بأسرع وقت ممكن كان من الواضح أنه يجعل زافيا مرتبكة. خذي وقتك زافيا، هذا ما أوصاها به تولند. نحتاج إلى أن نعلم كل شيء. كانت زافيا تتحدث بصوت خشن. في برنامجك الوثائقي مايك قلت إن هذه الموجودات المعدنية داخل الصخرة يمكن أن تتشكل فقط في الفضاء. كان تولند يشعر برجفة من الخوف. الحبيبات المعدنية تتشكل فقط في الفضاء، هذا ما أخبرتني به ناسا. ولكن تبعا لهذه الملاحظات، قالت زافيا وهي تحمل الأوراق، هذا ليس صحيحا بالكامل. حملق كوركي، إنه صحيح بالتأكيد. عبست زافيا لكوركي ولوحت بالملاحظات. في السنة الماضية كان عالم جيولوجيا شاب يدعى ليو بولوك من جامعة دريو يستخدم نوعا جديدا من الروبوتات البحرية لأخذ عينات من قشرة أعماق المحيط الهادي في منخفضات ماريانا، فوجد صخرة لينة تحتوي على خواص جيولوجية لم يرها من قبل. كانت تلك الخواص مشابهة تقريبا بالشكل للحبيبات المعدنية. أطلق عليهم اسم محتويات بليجيو كلاز المضغوطة. فقاعات صغيرة من المعدن تبدو مادة التجانس خلال أحداث المحيط العميقة لتكييف الضغط. كان الدكتور بولوك مندهشا لعثوره على فقاعات معدنية داخل صخرة محيطية، فقام بتشكيل نظرية فريدة ليشرح وجودها. تذمر كوركي، أفترض أنه يتوجب عليه ذلك. تجاهلته زافيا. أكد الدكتور بولوك أن الصخرة قد تشكلت في بيئات محيطة في الأعماق السحيقة حيث يحول الضغط الكبير بنية صخرة موجودة مسبقا، سامحا بذلك لبعض المعادن المختلفة بالاندماج. فكر تولند بذلك، إن منخفضات ماريانا هي على بعد 7 أميال إلى الأسفل، إحدى المناطق القليلة غير المكتشفة حقيقة على هذا الكوكب. بعض المسابر الروبوتية القليلة فقط تمكنت من الوصول إلى تلك الأعماق، ومعظمها تحطم قبل أن تصل إلى الأسفل. إن ضغط المياه في المنخفض هائل، 18,000 باوند، 6,000 كيلوغرام، في كل إنش مربعة 6.5 سنتيمتر مربع، مقابل 24 باوندا، 12 كيلوغراما، فقط عند سطح المحيط. لا يزال علماء المحيطات لديهم الفهم القليل للقوى الجيولوجية في أرضية أعماق المحيط. إذن يعتقد الفتى بولوك أن منخفضات ماريانا يمكنها أن تشكل صخورا ذات خواص تشبه الحبيبات المعدنية. إنها نظرية غامضة بشكل كبير، قالت زافيا. في الواقع لم يتم نشرها بشكل رسمي على الإطلاق، لقد حدث فقط أن تعثرت ببعض ملاحظات بولوك الشخصية على الإنترنت مصادفة في الشهر الماضي عندما كنت أقوم بأبحاث عن تفاعلات الصخور اللينة من أجل عرضنا الحالي عن الأعمدة الضخمة، وإلا ما كان لي أن أسمع بذلك على الإطلاق. لم يتم نشر النظرية مطلقا؟ قال كوركي. لأنها سخيفة، نحتاج إلى الحرارة لتشكيل الحبيبات المعدنية، من المستحيل أن يتمكن الضغط المائي من إعادة تشكيل البنية الكريستالية للصخرة. الضغط، أجابت زافيا، هو المساهم الوحيد الأكبر في التغيرات الجيولوجية على كوكبنا. أسمعت بشيء يدعى صخرة متحولة؟ جيولوجيا 101؟ عبس كوركي. أدرك تولند ملاحظة زافيا، رغم أن الحرارة تقوم بدور مهم في جيولوجيا تحول الأرض، فإن معظم الصخور المتحولة قد تشكلت بسبب الضغط الكبير وبشكل لا يمكن تصديقه. إن الصخور في أعماق قشرة الأرض تتعرض لضغط كبير، فتبدو أكثر ما تكون مادة سكرية سميكة من كونها صخرة صلبة، فتصبح مرنة وتخضع لتغيرات كيميائية. رغم كل ذلك، لا تزال نظرية الدكتور بولوك تبدو وكأنها مبالغ بتفسيرها. زافيا، قال تولند، إنني لم أسمع على الإطلاق بضغط مائي يحدث تغيرا وحده بشكل كيميائي. أنت عالمة الجيولوجيا، ما هي ردة فعلك اتجاه ذلك؟ حسنا، قالت وهي تنقل إصبعها عبر ملاحظتها، يبدو وكأن الضغط المائي ليس هو العامل الوحيد. وجدت زافيا مقطعا وقرأت ملاحظة بولوك حرفيا. القشرة المحيطة في منخفضات ماريانا الخاضعة مسبقا لضغط هيدروستاتي كبير، تجد نفسها مضغوطة أيضا في القوة التكتونية في الأقاليم المنجرفة. بالطبع، فكر تولند، إن منخفضات ماريانا بالإضافة إلى كونها محشورة أسفل 7 أميال من المياه هي إقليم منجرف. خط الانضغاط حيث تحركت الصفيحة الهندية وصفيحة المحيط الهادي نحو بعضها الآخر واصطدمته. يمكن أن تكون الضغوطات المجتمعة في المنخفضات هائلة، وبسبب أن كانت تلك المنطقة بعيدة جدا وخطرة لتتم دراستها، ولو كانت هناك حبيبات معدنية فإن فرص معرفة أي شخص عنها ضئيلة جدا. تابعت زافيا القراءة. الضغوطات الهيدروستاتية والتكتونية مجتمعة يمكنها أن تضغط على القشرة لتصبح في حالة لينة أو شبه سائلة، سمحة بذلك للمعادن الأخف بالاندماج، مشكلة بنى تشبه الحبيبات المعدنية والتي يعتقد أنها تحدث في الفضاء فقط. دور كوركي عينيه. مستحيل، نظر تولند إلى كوركي. هل هناك أي تفسير بديل لوجود الحبيبات المعدنية في الصخرة التي اكتشفها الدكتور بولوك؟ أمر سهل، قال كوركي، إن الصخرة التي وجدها بولوك هي حجر نيزكي حقيقي، إن النيازك تسقط في المحيط دائما، إن بولوك لم يشك في أنها حجر نيزكي لأن القشرة المحترقة كانت قد تآكلت منذ سنوات تحت الماء، وهذا ما يجعلها تبدو صخرة عادية. التفت كوركي إلى زافيا. لا أفترض أن بولوك كان عاقلا وقام بقياس محتويات النيكل، أليس كذلك؟ في الواقع نعم، أجابته زافيا وهي تمرر إصبعها عبر الملاحظات مرة أخرى. كتب بولوك: كنت متفاجئا لأرى أن محتويات النيكل في العينة تقع ضمن حدود وسطية لا تتواجد عادة في الصخور الأرضية. تبادل كل من تولند وراشيل نظرات الدهشة. تابعت زافيا القراءة. رغم أن كمية النيكل لم تكن ضمن المدى الوسطي المقبول لأصل النيزكي، فإنها قريبة على نحو مثير للاستغراب. بدت راشيل مضطربة. كم هو القرب؟ هل يمكن أن تكون هذه الصخرة المحيطية قد تم الخطأ في تحديد أصلها وهو حجر نيزكي؟ هزت زافيا رأسها. أنا لست عالمة بترولوجيا، ولكن كما أعتقد هناك اختلافات كيميائية عديدة بين الصخرة التي اكتشفها بولوك وبين الأحجار النيزكية الحقيقية. ما هي هذه الاختلافات؟ أصر تولند. أدارت زافيا انتباهها إلى رسم بياني في ملاحظاتها. تا تبعا لهذا يوجد اختلاف واحد في البنية الكيميائية للحبيبات المعدنية ذاتها. يبدو أن نسبة تيتانيوم الزركونيوم تختلف. إن نسبة تيتانيوم الزركونيوم في الحبيبات المعدنية لعينة المحيط تظهر نفاذا شديدا في الزركونيوم. ثم نظرت إلى الأعلى. جزيئان فقط لكل مليون. جزيئان فقط لكل مليون؟ قال كوركي بعفوية. إن الأحجار النيزكية تحتوي على آلاف أضعاف ذلك. تماما، أجابت زافية. هذا ما دفع الدكتور بولوك للتفكير بأن هذه الحبيبات المعدنية ليست من الفضاء. انحنى تولند وهمس لكوركي. هل قامت ناسا بقياس نسب التيتانيوم الزركونيوم في صخرة ميلني؟ بالطبع لا، قال كوركي غاضبا. لن يقوم أحد بقياس ذلك، إنه أشبه بالنظر إلى سيارة ثم قياس محتويات المطاط في العجلات لإثبات أنها سيارة. تنهد تولند ونظر إلى زافية. لو أننا قمنا بإعطائك العينة الصخرية مع الحبيبات المعدنية داخلها، هل يمكنك إجراء اختبار لتحديد فيما إذا كانت هذه المحتويات هي حبيبات معدنية لحجر النيزكي، أو أنها أحد الأشياء التابعة لبولوك ونظريته في الانضغاط أسفل المحيطات العميقة؟ هزت زافية كتفيها. أفترض ذلك، لابد أن تكون دقة المجهر الإلكتروني كافية لذلك. لما كل هذا على أي حال؟ التفت تولند إلى كوركي. أعطيها إياها. وبتردد سحب كوركي عينة الحجر النيزكي من جيبه وأعطاها لزافية. تقوس حاجب زافية وهي تأخذ القرص الحجري. نظرت إلى القشرة الخارجية المتفحمة ومن ثم إلى المستحاثات الموجودة داخل الصخرة. يا إلهي، قالت رافعة رأسها إلى الأعلى. هذه ليست جزءا من... نعم، قال تولند. لسوء الحظ إنها كذلك. الفصل 106. وحيدة في مكتبها وقفت جابرييل آش أمام النافذة متسائلة ما الذي ستفعله. منذ أقل من ساعة غادرت ناسا وهي تشعر بالحماسة الكاملة لتخبر خديعة كريس هاربر عن بودز للسيناتور. الآن لم تكن واثقة. حسب يولندا، مراسلان مستقلان من ABC يشتبهان بأن سيكستون يقبل رشوة من SFF. علاوة على ذلك، علمت جابرييل للتو أن سيكستون قد علم حقيقة أنها تسللت إلى شقته خلال اجتماع SFF، ولكنه لم يخبرها أي شيء عن ذلك. تنهدت جابرييل. لقد مضى زمن طويل منذ أن غادرت سيارة الأجرة، ورغم أنه كان بإمكانها أن تطلب واحدة أخرى خلال دقائق قليلة، علمت أن هناك شيئا يجب عليها فعله أولا. حقا سأقوم بذلك؟ عبست جابرييل وهي تعلم أن ليس أمامها خيار آخر. لم تعد تعلم من الذي ستثق به. وهي تخطو خارج مكتبها شقت طريقها عائدة إلى الردهة السكرتارية ثم إلى مدخل واسع على الجانب المعاكس. في النهاية البعيدة استطاعت رؤية الأبواب الضخمة المصنعة من خشب البلوط لمكتب سيكستون محاطة من جانبيها بعلمين، علم الولايات المتحدة على الجهة اليمنى وعلم ديلاوير على الجهة اليسرى. كانت أبوابه كمعظم أبواب المكاتب السيناتورية في المبنى معززة بالفولاذ ومحمية بمفاتيح تقليدية ولوحة مفاتيح أرقام الدخول الإلكترونية ونظام إنذار. علمت لو أن باستطاعتها الدخول حتى لو بضع دقائق فقط فالأجوبة كلها ستتوضح. تحركت باتجاه الأبواب المحمية بشكل تام. لم تكن جابرييل متوهمة باعتقادها أن بإمكانها الدخول عبرهم. كان لديها خطط أخرى. على بعد 10 أقدام 3 أمتار عن مكتب سيكستون التفتت جابرييل بحدة إلى اليمين ودخلت غرفة استراحة السيدات. أضاءت الأضواء اللامعة أوتوماتيكيا منعكسة بشكل مزعج من الآجر الأبيض. عندما تكيفت عيناها رأت نفسها في المرأة. كالمعتاد بدت ملامحها أكثر نعومة مما ترغب به، حساسة تقريبا، فهي دائما تشعر أنها أقوى مما تبدو عليه. هل أنت متأكدة أنك على استعداد بالقيام بهذا؟ علمت جابرييل أن سيكستون ينتظر وصولها بشوق من أجل ملخص عمل عن وضع بوتس. للأسف أدركت الآن أيضا بأن سيكستون قد خدعها بذكاء الليلة. لا تحب جابرييل آش أن يتم التلاعب بها. لقد أخفى السيناتور أشياء عنها الليلة. السؤال هو كم مقدار ذلك؟ علمت أن الإجابات موجودة داخل مكتبه على الجانب الآخر فقط من جدار غرفة الاستراحة هذه. 5 دقائق، قالت جابرييل بصوت عال وهي تستجمع عزمها. تحركت باتجاه خزانة معدات الحمام. وصلت هناك ومرت يدها فوق إطار الباب. سقط مفتاح على الأرض. إن طاقم التنظيف في بناء فيليب آي هارت كان يتألف من موظفين فيدراليين، وبدا أنهم يطردون في كل مرة يكون هناك إضراب من أي نوع، تاركين هذا الحمام دون أوراق للمرحاض أو محارم لأسابيع في بعض الأوقات. وبسبب ملل النساء في مكتب سيكستون من المواقف المحرجة، تدبروا أمرهم بأنفسهم وأخفوا مفتاحا إضافيا للغرفة من أجل الطوارئ. توافق هذه الليلة الأمر؟ فكرت بذلك. فتحت الخزانة. كان داخل الخزانة ضيقا، مملوءا بمطهرات، أماسح، ورفوف مليئة بأوراق المرحاض. منذ شهر كانت جابرييل تبحث عن أوراق المرحاض عندما اكتشفت شيئا غريبا. عندما كانت غير قادرة على الوصول إلى الأوراق في الرف العلوي، استخدمت نهاية المكنسة لتجعل أحد اللفات تسقط. خلال ذلك الإجراء أسقطت آجرة سقفية، وعندما صعدت لتعيد وضع تلك الآجرة كانت متفاجئة لسماع صوت السيناتور سيكستون واضحا كالكريستال. من ذلك الصدع أدركت أن السيناتور كان يتحدث مع نفسه عندما كان في حمام مكتبه الخاص، والذي بدا أنه مفصول عن خزانة المعدات هذه بسقف قرميدي من الرقاقة الليفية يمكن تحريكه. الآن عائدة إلى الخزانة هذه الليلة لشيء أهم من أوراق مرحاض، خلعت جابرييل حذاءها وتسلقت الرفوف دافعة قرميد الرقاقة السقفية ومرتفعة بنفسها. الكثير للأمن القومي، فكرت بذلك متسائلة كم هو عدد قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية التي هي على وشك اختراقها. خافضت نفسها عبر سقف غرفة استراحة سيكستون الخاصة، وضعت جابرييل قدميها على حوض البورسلان البارد، ومن ثم قفزت إلى الأرض. حابسة نفسها دخلت إلى مكتب سيكستون الخاص. كان السجاد النفيس ناعما ودافئا. الفصل 107. على بعد 30 ميلا تحركت الهليكوبتر السوداء المسلحة الكايوا فوق قمم الأشجار الكثيفة في شمال ديلوير. تفحص دلتا واحد الإحداثية المثبتة على نظام التوجيه الأوتوماتيكي. رغم أن جهاز الإرسال على السفينة الذي استخدمته راشيل وهاتف بيكرينج الجوال كانا مزودين بشفرة لحماية محتويات اتصالاتهما، فإن المحتويات المشفرة لم تكن هي الهدف عندما تمكن فريق دلتا فورس من اختلاس ترددات مكالمة راشيل من البحر. إن اعتراض موقع المتصل كان هو الهدف، فقد جعلت أنظمة تحديد المواقع العالمية وأنظمة المسح المؤتمتة تحديد إحداثيات الإرسال مهمة أسهل بكثير من فك شفرة محتويات المكالمة الحقيقية. كان دلتا واحد دائما مندهشا من التفكير بأن معظم مستخدمي الهواتف الجوالة ليسوا على علم بأنهم في كل مرة يجرون فيها اتصالا يقوم مركز حكومي لو أراد ذلك باكتشاف مواقعهم ضمن إطار 10 أقدام 3 أمتار في أي مكان على الأرض. مشكلة صغيرة أخفقت شركات الهواتف النقالة في الإعلان عنها. هذه الليلة حالما تمكن فريق دلتا فورس من الحصول على مدخل للترددات المستقبلة لهاتف ويليام بيكرينج، استطاع بسهولة تعقب إحداثيات المكالمة الواردة، محلقين الآن في طريق مباشر باتجاه الهدف. اقترب دلتا واحد إلى ما يقارب 20 ميلا. المظلة جاهزة؟ سأل ملتفتا إلى دلتا اثنين الذي كان يجهز الرادار ونظام الأسلحة. نعم سيدي، نحن في انتظار مدى 5 أميال. 5 أميال، فكر دلتا واحد، عليه التحليق بهذا الطائر جيدا ضمن مجال رادار هدفه ليتمكن من الحصول على المدى المناسب لاستخدام أنظمة أسلحة الكايوا. كان يشك بأن شخصا ما على متن الجويا يراقب السماء بقلق، ولأن المهمة الحالية لدلتا واحد هي القضاء على هدفه قبل إعطائهم أي فرصة لطلب النجدة، كان عليه الآن أن ينقض على فريسته دون تحذيرها. على بعد 15 ميلا وهم لا يزالون آمنين في مجال الرادار، أدار دلتا واحد فجأة طائرة الكايوا عن المسار 35 درجة إلى الغرب، ثم ارتفع لمستوى 3900 متر قدم مدى الطائرات الصغيرة، وضبط سرعته إلى 110 عقد. على متن الجويا أصدرت شاشة الرادار في هليكوبتر خفر السواحل رنينا حالما دخل مصدر جديد إلى المحيط البالغ 10 أميال. جلس الطيار بحذر يتفحص الشاشة. بدا المصدر كأنه طائرة شحن صغيرة تتوجه إلى غرب الشاطئ، ربما إلى نيو آرك، بالرغم من أن مسار هذه الطائرة الحالية سوف يجعلها تبتعد 4 أميال من الجويا، إلا أن مسيرها هذا كان مصادفة بشكل واضح. ومع ذلك بسبب كونه محترسا راقب طيار خفر السواحل أثر النقطة الوامضة بتحركها البطيء البالغ 110 عقد عبر الطرف الأيمن من الشاشة في أقرب نقطة لها. كانت الطائرة على بعد 4 أميال نحو الغرب تقريبا، وكما هو متوقع استمرت الطائرة بالتحرك متوجهة بعيدا عنهم الآن. 4.1 ميل، 4.2 ميل، تنهد الطيار مسترخيا. وبعدها حدث الشيء الأكثر غرابة، تفعلت المظلة الآن. صاح دلتا اثنان معطيا إشارة القبول من مقعد التحكم بالأسلحة في الجانب الأيسر من طائرة الكايوا المسلحة. النيران، الضجيج، المعدل، والترددات المحمية جميعها فعالة ومثبتة. تلقى دلتا واحد الإشارة ومال بطائرته بعنف نحو اليمين، واضعا إياها في مسار مباشر مع الجويا. هذه الحركة ستكون غير مرئية لرادار السفينة. إنها ترمي ببالات من ورق الفضة، صاح دلتا اثنان. وافقه دلتا واحد، إن عملية تشويش الرادار قد تم اختراعها في الحرب العالمية الثانية عندما بدأ طيار بريطاني ذكي برمي بالات من القش ملفوفة بورق الفضة من خارج طائرته خلال عمليات القذف. عندها التقطت رادارات الألمان عددا كبيرا من الأجسام المنعكسة ولم يعلموا أيا منها يقذفون. منذ ذلك الحين تم تطوير التقنيات بشكل كبير. إن نظام التشويش المظلي على متن الجويا هو واحد من الأسلحة الحربية الإلكترونية الأكثر شدة للقوات العسكرية. من خلال بث مظلة من الضجيج الخلفي في الجو فوق مجموعة معطاة من الإحداثيات السطحية، يمكن للكايوا أن تشوش أعين وأذان وأصوات هدفها. فلابد أن تكون جميع شاشات الرادار على متن الجويا فارغة منذ لحظات، وفي الوقت الذي يدرك فيه الطاقم احتياجهم للمساعدة سيكونون غير قادرين على الإرسال. كما أن جميع وسائل الاتصال على متن السفينة هي لاسلكية أو تعمل على الأمواج القصيرة. ليس هناك أي خطوط لهواتف ثابتة. وعند اقتراب الكاي وبدرجة كافية ستكون جميع أنظمة اتصالات الجويا قد توقفت عن العمل، كما أن إشاراتها الناقلة سيتم إعاقتها بغيمة غير مرئية من الضجيج الحراري المنتشر أمام الكايوة مثل ضوء أمامي يعمي الأبصار. انعزال تام، فكر دلتا واحد. ليس لديهم أي وسيلة للدفاع. لقد كان هدفهم محظوظا بأنه استطاع الهرب بذكاء من الرف الصخري الجليدي في ميلني، ولكن هذا لن يتكرر. عند اختيارهم مغادرة الشاطئ كانت راشيل سيكستون ومايكل تولاند قد قاما باختيار بائس، وسيكون هو آخر قرار خاطئ يتمكنون من القيام به. داخل البيت الأبيض شعر جاك هيرني بالدوار وهو يجلس في سريره حاملا سماعة الهاتف. الآن؟ يريد إكستروم التحدث معي؟ الآن؟ نظر هيرني مرة أخرى إلى الساعة الموضوعة جانب سريره. 3:17 صباحا. نعم حضرة الرئيس، قالت عاملة الاتصالات. يقول إنه أمر طارئ. الفصل 108. بينما كان كوركي وزافيا جاثمين أمام المجهر الإلكتروني يقيسان محتويات الزركونيوم في الحبيبات المعدنية، تبعت راشيل تولاند عبر المختبر إلى غرفة مجاورة، حيث قام تولاند بتشغيل جهاز كمبيوتر آخر على ما يبدو أن عالم المحيطات لديه شيء آخر يريد تفحصه. عندما أضاء جهاز الكمبيوتر التفت تولاند إلى راشيل وفمه جاهز للتحرك وكأنه يريد التحدث بشيء، ثم صمت. ما الأمر؟ سألت راشيل وهي متفاجئة بمدى انجذابها إليه جسديا رغم أنهم في غمرة كل هذا الاضطراب. تمنت لو أن باستطاعتها أن تحجب كل شيء بعيدا وتبقى معه لدقيقة واحدة فقط. أدين لك باعتذار، قال تولاند ويبدو عليه الندم. عن ماذا؟ على سطح السفينة قروش أبو مطرقة. لقد كنت مثارا. أنسى بعض الأحيان كم يمكن أن يكون المحيط مخيفا للكثير من الأشخاص. وجها لوجه معه شعرت راشيل وكأنها مراهقة تقف على عتبة باب خليل جديد. شكرا، ليس هناك مشكلة على الإطلاق حقا. شيء ما داخلها أحس أن تولاند يريد تقبيلها. بعد أن أجبر نفسه على التراجع التفت بخجل بعيدا. أعلم أنت تريدين الذهاب إلى الشاطئ، لكن يجب علينا الذهاب للعمل لفترة وجيزة فقط. ابتسمت راشيل بنعومة. لفترة وجيزة فقط. أعاد تولاند كلامها وهو يجلس أمام شاشة الكمبيوتر. تنهدت راشيل واقفة بجانبه الآن مستمتعة بخصوصية ذلك المختبر الصغير. شاهدت تولاند وهو يبحث بين سلسلة من الملفات. ما الذي تفعله؟ أتفحص قاعدة البيانات الخاصة بقمل المحيطات الكبير. أريد أن أرى فيما إذا كان هناك أي مستحثات بحرية قبل تاريخية تشابه ما رأيناه في حجر ناسا النيزكي. توقف أمام صفحة بحث بأحرف عريضة في القمة. مشروع دايفرسيتاس. متنقلا عبر القوائم شرح تولاند. إن دايفرسيتاس هي في الأساس فهرس يتم تحديثه بشكل مستمر لبيانات المحيط الحيوية. عندما يكتشف علماء البيولوجيا البحرية أي نوع من كائنات المحيط الجديدة أو مستحثاتها، يستطيع أن ينفخ في البوق ويشترك باكتشافه هذا من خلال إرسال المعلومات والصور إلى بنك المعلومات الرئيسي. وبسبب أن هناك مجموعة هائلة من المعلومات المكتشفة أسبوعيا، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة لإبقاء البحث حديثا. راقبت راشيل تولاند وهو يتنقل عبر القوائم. إذن أنت تتصل بالشبكة العالمية الآن؟ لا، إن الاتصال بالإنترنت أمر صعب في البحر، نحن نحتفظ بجميع هذه المعلومات على متن السفينة داخل مجموعة ضخمة من الأقراص الليزرية في الغرفة الأخرى، وفي كل مرة نكون فيها بالميناء نتصل بدايفرسيتاس ونقوم بتحديث بنك المعلومات بآخر الاكتشافات. بهذه الطريقة نستطيع الحصول على المعلومات ونحن في البحر من دون الاتصال بالشبكة العالمية، وبهذا تكون معلوماتنا متأخرة بفارق شهر أو شهرين لا أكثر. ضحك تولند بخفوت عندما بدأ بطباعة أحرف البحث على جهاز الكمبيوتر. ربما تكونين قد سمعت ببرنامج الموسيقى الجدلي الذي يقوم بمشاركة الملفات والذي يدعى نابستر أو مأت راشيل. دايفرسيتاس يعتبر نسخة علماء البيولوجيا البحرية لبرنامج نابستر، ندعوه بلوبستر. علماء بيولوجيا المحيطات الوحيدون يتشاركون أبحاثا غريبة تماما. ضحكت راشيل رغم هذه الظروف المضطربة. أظهر مايكل تولند دعابة ساخرة خففت من خوفها. كانت قد بدأت تدرك أنها لا تحصل سوى على القليل من الضحك في الآونة الأخيرة من حياتها. إن قاعدة بياناتنا ضخمة، قال تولند وهو يكمل إدخال كلمات البحث. أكثر من 10 تيرابايت من الشرح والصور. هناك معلومات هنا لن ولم يرها أحد من قبل. إن كائنات المحيط هي ببساطة كثيرة جدا. ضغط زر البحث. حسنا، لنرى إذا كان أي شخص قد رأى مستحاثة بحرية مشابهة لحشرة الفضاء الصغيرة تلك. بعد ثوان قليلة انتعشت الشاشة مظهرة 4 قوائم للحيوانات المتحجرة. ضغط تولند على كل واحدة من هذه القوائم واحدة تلو الأخرى وتفحص الصور. لم تكن أي واحدة منها تشبه المستحثات الموجودة في الحجر النيزكي الموجود في ميلني على الإطلاق. عبس تولند. لنجرب شيئا آخر. مسح كلمة مستحثة من شريط البحث ثم ضغط زر البحث. سنقوم بالبحث في جميع الأنواع التي على قيد الحياة. ربما نجد أي أصل لكائن حي يمتلك خواصا وظيفية لمستحاثة ميلني. انتعشت الشاشة. عبس تولند مرة أخرى. أعاد جهاز الكمبيوتر 1000 المداخل. جلس للحظة يمسح على ذقنه القاتمة التي نما فيها الشعر قليلا. حسنا، هذا كثير جدا، لنجعل البحث أكثر فعالية. راقبته راشيل وهو يظهر قائمة فرعية معلمة بالموطن. بدت قائمة الخيارات غير منتهية: مياه المحيطات، المستنقعات، البحيرات الضحلة، الحيد البحري، منتصف المرتفعات المحيطية، الفجوات الكبريتية. انتقل تولند عبر القائمة وانتقى خيارا يقول: حواف مهدمة، منخفضات محيطية. ذكي، أدركت راشيل. كان تولند يختصر بحثه إلى الأنواع التي تعيش فقط بجانب البيئات حيث يفترض أن تتشكل الخواص المشابهة للحبيبات المعدنية. انتعشت الشاشة، وفي هذه المرة ابتسم تولند. عظيم، 3 مداخل فقط. نظرت راشيل إلى الاسم الأول على القائمة: ملك السراطين المتعددة. شيء كهذا. ضغط تولند على المدخل فظهرت صورة. بدا المخلوق فيها كملك السراطين الضخم من دون ذيل. لا، قال تولند وهو يعود للصفحة السابقة. نظرت راشيل إلى المادة الثانية على القائمة: الإقريدس القبيح من الجحيم. كانت راشيل مرتبكة. هل هذا اسمه الحقيقي؟ ضحك تولند بخفوت. لا، إنه كائن جديد لم يتم تصنيفه بعد. إن الفتى الذي اكتشفه يمتلك روح دعابة، لذا يقترح اسم الإقريدس القبيح على أنه التصنيف الرسمي له. ضغط تولند لفتح الصورة كاشفا مخلوقا قبيحا جدا يشبه الإقريدس مزودا بشوارب وقرن استشعار زهري مشع. اسم مناسب، قال تولند، ولكنه ليس كحشرة الفضاء. عاد إلى الفهرس. العريض الأخير هو. ضغط على المدخل الثالث فظهرت الصفحة: العميق العملاق. قرأ تولند بصوت عال بينما ظهرت الصفحة: حملت الصورة، صورة فوتوغرافية عن قرب بالألوان الكاملة. قفزت راشيل. يا إلهي، إن تحديق ذلك المخلوق بها أعطاها شعورا بالقشعريرة. أطلقت هولاند نفسا منخفضا. أوه، يبدو هذا الفتى مألوفا. أومأت راشيل عاجزة عن الكلام. كان المخلوق يشبه قملة سابحة ضخمة، بدت مشابهة كثيرا لأنواع المستحثات الموجودة في صخرة ناسا. هناك بعض الاختلافات القليلة، قالت هولاند وهو ينتقل إلى الأسفل إلى بعض الرسوم البيانية والمخططات التشريحية، لكنها قريبة جدا، خاصة باعتبار أن مضى عليها 190 مليون سنة لتتطور. القرب أمر صحيح، فكرت راشيل، قريبة جدا. قرأت هولاند الوصف على الشاشة. يعتقد أنها واحدة من أقدم الكائنات في المحيط. إن هذا النوع النادر والمصنف حديثا هو من مستويات الأرجل القمامة في المياه العميقة، والتي تشبه حمار قبان كبيرة. يصل طولها إلى قدمين 60 سنتيمترا، وتحتوي على هيكل خارجي كيتوني متفصص إلى رأس صدر وبطن، كما تمتلك زوجا من الزوائد وقرون الاستشعار وعينين مركبتين كالحشرات التي تعيش على اليابسة. ليس لدى هذه الكائنات القاطنة في الأسفل أي مفترسين، وتعيش في بيئات أوقيانوسية فارغة كان يعتقد مسبقا أنها غير مأهولة. نظرت هولاند إلى الأعلى. وهذا ما يفسر نقص المستحثات الأخرى في العينة، حدقت راشيل في ذلك المخلوق على الشاشة مثارة، ولكنها غير متأكدة من أنها قد فهمت تماما ما الذي يعنيه كل هذا. تخيلي، قالت هولاند بإثارة، أنه منذ 190 مليون سنة دفن جنس من هذه المخلوقات في منحدرات الوحل في أعماق المحيط، وعندما تحول ذلك الطين إلى صخرة تحجرت الحشرات داخلها، وفي الوقت نفسه حملت أرضية المحيط التي تتحرك باستمرار مثل حزام نقال هذه المستحثات باتجاه منخفضات المحيط إلى منطقة ضغط مرتفع، حيث تشكل الصخور الحبيبات المعدنية. كانت هولاند يتحدث بشكل أسرع الآن. ولو أن جزءا من القشرة المتحجرة والمليئة بالحبيبات تجزأ وانتهى في شق متزايد للمنخفض، الأمر غير المستغرب على الإطلاق، عندها ستكون في موقع مناسب ليتم اكتشافها فيه. ولكن لو أن ناسا، تلعثمت راشيل، أقصد لو أن هذه كذبة بأكملها، كان لناسا أن تعلم أنه عاجلا أم آجلا سيكتشف أحد أن هذه المستحاثة تشبه مخلوقا بحريا، صحيح؟ أقصد لقد اكتشفنا ذلك نحن للتو. بدأت هولاند بطباعة صور هذا الكائن على طابعة ليزرية. لا أعلم، حتى لو تقدم شخص ما بملاحظة التشابه بين المستحاثات وهذه القملة البحرية التي على قيد الحياة، فإن وظائفهما الفيزيولوجية ليست متماثلة، وذلك سيثبت قضية ناسا بشكل أقوى. فهمت راشيل فجأة. نظرية بانسبيرما؟ الحياة على الأرض كانت في الأصل مبذورة من الفضاء. تماما، إن التشابه بين كائنات الفضاء وكائنات الأرض يحقق منطقا علميا رائعا، إن هذه القملة البحرية ستعزز من مسألة ناسا، باستثناء لو كان أصل الحجر النيزكي مشكوكا بأمره، قالت هولاند. حالما يشك بأمر الحجر النيزكي عندها ينهار كل شيء، تتحول قملتنا البحرية من صديقة لناسا إلى مسمار في طريقها. وقفت راشيل بصمت بينما تخرج الصفحات من الطابعة، حاولت القول لنفسها إن هذا كله كان خطأ شريفا ناجما عن ناسا، ولكنها علمت أنه ليس كذلك. الأشخاص الذين يرتكبون أخطاء بريئة لا يحاولون قتل الناس. صدى صوت كوركي الحاد فجأة عبر المختبر. مستحيل، التفت كل من تولاند وراشيل. قيس النسبة العينة مرة أخرى، هذا ليس منطقيا. قدمت زافيا مزرعة وهي تقبض على ورقة مطبوعة في يدها، كان وجهها شاحبا. مايك، لا أعلم كيف أقول هذا. ضعف صوتها. نسب التيتانيوم الزركونيوم التي نراها في هذه العينة، تنحنحت. إنه أمر واضح أن ناسا قامت بخطأ كبير. إن حجرهم النيزكي هو صخرة بحرية.